أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. هناك ظاهرة تلفت نظر الإنسان في قراءة أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا إذا قرأ الإنسان في دعاء كميل الوارد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي. وقرأ الإنسان في دعاء الحسين عليه السلام: أأستقبلك بسمعي أم ببصري أم برجلي أم بيدي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ أو في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ إذا قرأ الإنسان هذه الكلمات يقف أمام سؤال، وهو أن هذه الأدعية تتضمن اعترافا بالذنب وتتضمن إقرارا بالخطأ وإقرارا بالرذيلة، فكيف ينسجم الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة مع كون الأئمة معصومين مطهرين من الدنس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف تجتمع العصمة مع الإقرار الواضح بالذنب: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، كلما طال عمري كثرت خطاياي؟ هذه الظاهرة لها عدة اتجاهات في الإجابة عنها. أمامنا ثلاثة اتجاهات: الاتجاه التربوي، والاتجاه العبادي، والاتجاه الجمعي. نجي إلى الاتجاه التربوي. نحن عندما نقرأ قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية تحدث أن للنبي أدوارا ثلاثة: دور إعلامي يتلو عليهم آياته وهو واضح، دور تعليمي يعلمهم الكتاب والحكمة يفسر الكتاب ويعلمهم أصول الأخلاق والقيم الأخلاقية، هذا واضح. ولكن الدور الثالث هو الدور التربوي، يزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة دور واضح، لكن ما معنى يزكيهم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية عبارة عن الهداية الأمرية. شنو معنى الهداية الأمرية؟ هناك عالم خلق وهناك عالم أمر. عالم الخلق هو عالم المادة، عالم الجسم، هذا يسمى عالم الخلق. وعالم المجردات ما وراء المادة يسمى عالم الأمر. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. هناك خلق يعني عالم المادة، هناك ما وراء المادة يسمى عالم الأمر، فله الخلق وله الأمر تبارك وتعالى. لذلك نلاحظ القرآن يعبر عن عالم الخلق بالخلق: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام. يعبر عنه بالخلق لأنه عالم المادة. بينما عندما يتحدث عن الروح، الروح ليست من عالم المادة وإن كانت متصلة بعالم المادة، عندما يتحدث عن الروح لا يعبر عنها بالخلق، يعبر عنها بالأمر. يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح وإن اتصلت بعالم المادة لأنها مجردة عن المادة، لذلك تسمى بعالم الأمر. والجسد لأنه في عالم المادة يسمى بعالم الخلق، هذا هو الفرق بين الخلق والأمر. لأجل ذلك الحديث مع الخلق يسمى هداية خلقية، والحديث مع الروح يسمى هداية أمرية. أنا عندما أتحدث معك، عندما يصعد الخطيب على المنبر ويعظ الناس ويرشدهم، هذا الإرشاد وهذه المواعظ تسمى هداية خلقية، لأنها خطاب مع سمع مادي، خطاب مع أجساد مادية، لذلك يسمى هذا الخطاب بهداية خلقية. لكن الحديث مع الروح يسمى هداية أمرية. مثلا إذا جاء بإنسان إلى طبيب نفسي، هذا الطبيب النفسي يقوم بتنويم الإنسان، تنويم مغناطيسي. عندما يقوم بتنويمه تنويما مغناطيسيا يبدأ يتحدث معه، هو لا يتحدث مع سمعه، هو يتحدث مع روحه. هذه الكلمات التي يلقيها الطبيب النفسي حال التنويم المغناطيسي تصل إلى الروح، تصل إلى النفس. لذلك إذا وعى هذا الإنسان من نومه يجد أن هذه المعلومات موجودة عنده، موجعة عنده، ولم يكن يتلقاها بشكل واعي، ولم يكن يتلقاها بسمعه بشكل واعي. هذا يسمى هداية أمرية. فالحديث مع الإنسان الواعي حديث مع سمعه، حديث مع جسمه، هذا يسمى هداية خلقية. أما الحديث مع الروح فهو هداية أمرية. الأئمة الأنبياء الأولياء كانت لهم قدرة على الهداية الأمرية، لديهم قدرة على إيصال الهداية إلى روح الإنسان وإلى قلب الإنسان، لهم أساليب معينة من خلالها يوصلون الهداية إلى روحه وينقشونها في روحه، وهذه تسمى بالهداية الأمرية. مثلا إبليس أعطاه الله قدرة على أن يتحدث مع روح الإنسان. القرآن الكريم يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إبليس لا يتحدث مع سمعي وإنما يتحدث مع روحي بشكل مباشر. إبليس يبث أحاديثه في روح الإنسان بشكل مباشر، هذا يسمى حديث أمري وليس حديثا خلقيا. أيضا النبي الإمام قادر على أن يتحدث مع روح الإنسان وأن يوصل إليها نور الهداية بدور معاكس تماما لدور إبليس، يوصل الهداية إلى روح الإنسان بشكل مباشر ويزرعها فيه، وهذا ما يسمى بالهداية الأمرية. والقرآن الكريم عبر عن هذا المصطلح بقوله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا يعني يملكون القدرة على الهداية الأمرية، زرع الهداية في الروح من دون أن يكون هناك حديث مع السمع أو حديث مع الجسد. فالهداية الأمرية قدرة خاصة للأنبياء للأئمة للأولياء، عبر عنها القرآن الكريم بالتزكية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من خلال الهداية الأمرية، من خلال نور الهداية الذي يوصله إلى قلوبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن الهداية على قسمين كما شرعنا: هداية خلقية وهي خطاب مع السمع مع الجسد، هداية أمرية وهي الخطاب مع الروح بشكل مباشر. القرآن الكريم من خصائصه الهداية الأمرية، الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم بتدبر يهديه القرآن، يعني ينفذ إلى روحه من حيث يريد أو لا يريد. وإذا سمعوا ما أنزل إليك من الذكر تكاد أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يزرع الهداية الأمرية، كذلك أدعية أهل البيت. إذن الإمام السجاد عليه السلام عندما يقول في دعائه: كلما طال عمري كثرت خطاياي، أو عندما يقول الإمام علي: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، ليس هذا اعترافا بذنب أو إقرارا بخطيئة، هو معصوم لا يصدر منه الذنب والخطيئة، لكنه أسلوب من أساليب الهداية الأمرية. الإمام يمثل نفسه عاصيا مذنبا حتى يزرع الهداية الأمرية في من قرأ دعاءه، في من قرأ كلماته، في من نحى نحوه وحدى حدوه. عندما يقرأ الإنسان أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام يشعر أن الإمام يضع يده على الجرح، يشعر أن الإمام يعبر عن نفسه. كل من قرأ دعاء الإمام يشعر كأنه هو الذي يتحدث عن نفسه، هو الذي يتكلم عن نفسه. أدعية الإمام زين العابدين تنفذ إلى القلب، تنفذ إلى الروح بشكل مباشر، وتزرع فيه نبض الهداية ونور الهداية، وهذا ما يسمى بالهداية الأمرية. تدرون الآن انتشر التشيع في إفريقيا بشكل عجيب، أغلب هذا التشيع نشأ عن أدعية الصحيفة السجادية، لم يكن بواسطة أدلة، ولم يكن بواسطة براهين، ولم يكن بواسطة خطب، ولم يكن بواسطة كتب. التشيع انتشر في قلوب هؤلاء المسلمين لأنهم سمعوا من القنوات الفضائية الصحيفة السجادية. هذه الأدعية تنفذ إلى القلوب، تنفذ إلى المشاعر، يشعر كل من سمعها أن هذا طبيب نفسي يتحدث عن نفسه، يتحدث عن آلامه، يتحدث عن ما يشعر به في أعماق قلبه وفي بواطن ذاته. إذن هذه الكلمات الصادرة عن المعصومين ليست اعتراف بالذنب حتى نقول بأنها لا تجتمع مع العصمة، وإنما هي أسلوب اتخذه أهل البيت للنفوذ إلى قلوب المؤمنين ولزرع الهداية في أنفسهم، وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية وهو الاتجاه التربوي. نجي الآن إلى الاتجاه الثاني الذي يعالج هذه الظاهرة في أدعية أهل البيت عليهم السلام، ظاهرة الاعتراف بالذنب، الإقرار بالخطيئة مع أنهم معصومون مطهرون. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العبادي الروحي. الوصول إلى الله كالوصول إلى الشيطان، إلى درجات. الإنسان عندما ينحدر مع الشيطان يبدأ انحداره مع الشيطان بقسوة القلب، ثم بالغفلة، ثم بالانحدار التام مع الشيطان، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أيضا الوصول إلى الله له درجات. علماء العرفان يذكرون درجات للوصول إلى الله. الدرجة الأولى هي درجة العروج. النبي محمد يقول الصلاة معراج المؤمن. هذه أول درجة من درجات الاتصال بالله، أن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه يشعر بحنان الله، يشعر برحمة الله، يشعر بعطف الله. الشعور بالرحمة وهي تغمر المصلي عندما يقف بين يدي الله، هذا الشعور بالرحمة أول درجة من درجات الاتصال بالله، ألا وهو درجة العروج. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كان إذا وقف على باب المسجد ارتعدت فرائصه واصفر لونه، فقيل يا أبا محمد ما بك؟ قال أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. الدرجة الثانية من الوصول إلى الله هي درجة الفناء، أن يرى الإنسان ربه في كل ما حوله، أي شيء يبصره يرى فيه آية من آيات الله، أي شيء يتعلق بصره به يرى فيه نورا من أنوار الله، يرى الله متجليا بأسمائه وصفاته من خلال مخلوقاته والموجودات المختلفة. الإنسان الذي يرى الله دائما في كل ما حوله وصل إلى درجة الفناء. هذه يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. هذه هي درجة الفناء. الدرجة الثالثة درجة الصعق، أن الإنسان يصعق بنور الله ويغمر بحب الله تبارك وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى درجة الصعق تراه منهمكا في العبادة لا يفتأ منها، لأنه يعيش في العبادة ظمأ وعطشا دائما متواصلا. إذا وصل الإنسان إلى درجة الصعق يعيش حب الله وعشق الله في قلبه، فهو لا ينفك عنه ولا ينفصل عنه أبدا. درجة الصعق ما هي؟ القرآن الكريم يتحدث عن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كيف خر موسى صعقا؟ النور، لنشرح هذه الكلمة، النور له أقسام. تلاحظ نور الشمس أقوى من نور المصباح، نور المصباح أقوى من نور الشمعة. النور له درجات، كل درجة من درجات النور مشوبة بالظلمة، ما في نور ما معه ظلمة. أنت بمجرد أن تنظر إلى يمين النور ترى الظلمة، كل نور فهو مشوب بالظلمة، محدود بالظلمة، الظلمة حوله والنور في الوسط. كل درجة من درجات النور فهي محدودة مشوبة بالظلمة، أنت تترقى في هذه الدرجات إلى أن تصل إلى درجة من النور ليس معها ظلمة. إذا وصل الإنسان إلى درجة من النور ليس معها ظلمة يصعق، لا يستطيع أن يبصر النور. لا يمكن للإنسان أن يبصر النور إلا إذا رأى حوله ظلمة، أما إذا لم ير حوله ظلمة، لم ير شيئا من الظلمة، يرى نورا محضا صافيا متلألئا، يصعق ولا يتحمل أن يبصر في ذلك النور وأن يرى ذلك النور. الله تبارك وتعالى أراد أن يخبر نبيه موسى عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام أنه أنت لا تستطيع أن تصل إلى آخر درجة من درجات الوصول إليه. هذه وصل إليها النبي فكان قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى دنوا واقترابا. أنت يا موسى لا تستطيع أن تصل إلى درجة محمد، محمد وصل إلى درجة يرى النور صافيا متلألئا أمامه، أنت لم تصل إلى هذه الدرجة. لماذا؟ أنا أبين لك بمثال حسي. هذا الجبل جبل صلد متماسك، لكن إذا أفضت عليه طاقة من الضوء لا يتحملها فإنه يتصدع ويتفتت. أنت أيضا لا تمتلك الطاقة التي توصلك إلى درجة أنك تراني ولا ترى غيري، أنت لم تصل إلى هذه الدرجة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل يعني أفاض عليه جزءا من نوره جعله دكا وخر موسى صعقا. فدرجة الصعق هي درجة رؤية نور الله من دون ظلمة، من دون عتمة مادية، وهذه الدرجة اختص الله بها محمدا وآل محمد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على هناك درجات للنور كما شرحنا، نور على نور إلى أن تصل إلى درجة نور لا ظلمة معه، وهي نوره تبارك وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء، الأئمة الطاهرون لأنهم بلغوا أعلى درجات الكمال، كلما وصلوا إلى درجة رأوا أنفسهم مقصرين وهم لم يصدر منهم معصية ولا ذنب ولا مخالفة للأولى، لكن ظمأهم إلى الله وعطشهم للقاء الله وانغمارهم بالنور الإلهي جعلهم كلما وصلوا إلى درجة تأخذهم الحسرة وتأخذهم الآهة لدرجة أعلى ولدرجة أثنى، فيعبرون عن هذه الآهة والحسرة بأنها ذنب وبأنها تقصير، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، يعبر عن ذلك بالظلم والذنب مع أنه ليس ظلما ولا ذنب، لكنها آهة وحسرة في نفس الإمام للدرجة الأعلى التي يريد الوصول إليها، وكلما وصل إلى تلك الدرجة تحسر إلى ما هو أعلى منها وضمئ لما هو أثنى منها. فهذا هو الاتجاه الروحي في أدعية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نجي إلى الاتجاه الثالث، صل على محمد وآل محمد. الاتجاه الجمعي. ما معنى الاتجاه الجمعي؟ الشعور يا إخوان على قسمين، شعور فردي وشعور جمعي. أنا عندما أتألم بألم، ألم سن، ألم بطن، ألم ظهر، هذا شعور فردي، يعني أنا أتألم ولا يحمل ألمي غيري، فأنا الوحيد الذي أشعر بألمي، لذلك شعوري يعبر عنه بالشعور الفردي. أما عندما يمرض الطفل وتعرف أمه أنه مريض، من الذي يتألم بألم الطفل؟ أمه. أمه تتألم له أكثر مما يتألم لنفسه. الأم تشعر بألم طفلها وبألم رضيعها أكثر من شعوره هو، وتتأثر وتتحسر على ألم طفلها أكثر من حسرة هذا الطفل على ألمه. شعور الأم يسمى بالشعور الجمعي، الشعور بالآخر أكثر من الشعور للنفس. هذا شعور وهبه الله للأم وميزها عن بقية المخلوقات بهذا الشعور. فإذن عندنا شعور فردي، عندنا شعور جمعي. عندما نأتي للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، شعور الأئمة بنا أعظم من شعور الأم بألم طفلها. شعور الإمام المعصوم بآلام أمته، شعور النبي بآلام أمته وبذنوب أمته وبأخطاء أمته أكثر من شعور الأم بألم طفلها وجنينها ورضيعها. هذا يعبر عنه بالشعور الجمعي. كيف نستوضح هذا الشعور الجمعي؟ لاحظوا يا إخوان، الله تبارك وتعالى لما خلق هذا الوجود كله خلقه لغاية، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. خلق السماوات والوجود كله لغاية، والغاية هي الوصول إلى الكمال. كل ما في الكون خلق لأجل أن يصل إلى الكمال. من أجل تحقيق هذا الهدف لابد أن يخلق مجموعة من البشر يمتلكون الطاقة للوصول إلى أعلى درجات الكمال حتى يكونوا أنموذجا للوصول إلى الكمال. لا يمكن لله تبارك وتعالى أن يخلق هذا الوجود من أجل أن يصل إلى الكمال من دون أن يجعل له أنموذجا يكون هذا نقضا للهدف، بما أن الهدف من الوجود هو الوصول إلى الكمال، فلا بد أن يخلق الله لنا أنموذجا يمثل الكمال حتى نقتدي به ونسير على ضوئه. فكما خلق الوجود من أجل أن يصل إلى الكمال، خلق صفوة وأعطاهم أعظم الطاقات التي توصلهم إلى الكمال بحيث يكونوا قدوة ومثلا أعلى لمجموع من في الوجود من أجل الوصول إلى الكمال. لذلك قال كما في الحديث القدسي: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فهدف الوجود الوصول إلى الكمال، وهؤلاء الخمسة مثل أعلى للكمال. لذلك قال تعالى بأنه خلق الوجود لأجلهم، يعني خلق الوجود لأجل الكمال، وهؤلاء هم مثال للكمال ومصداق للكمال صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا وكان هناك ربط وجودي بين الأئمة وبين النفوس البشرية، هناك ربط تكويني شعرنا به نحن أم لم نشعر به، هناك ربط وجودي تكويني بين الأئمة والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين النفوس البشرية. هذا الربط الوجودي التكويني عبرت عنه زيارة الجامعة: أنفسكم في النفوس وآثاركم في الأرواح في الآثار وأرواحكم في الأرواح، يعني لا يوجد مخلوق إلا وبينه وبينكم ربط وجودي، ربط تكويني. قبوركم في القبور، القبور حتى قبورهم تبث أثرا في القبور التي حولها، حتى قبورهم تبث أثرا وتبث نوعا من النعمة على القبور التي حولها. لذلك من يدفن بقربهم يجد الأمان ويجد الراحة والإطمئنان، قبورهم تبث أثرا في القبور التي حولها، نفوسهم تبث أثرا في النفوس التي حولها، أرواحهم تبث أثرا في الأرواح التي حولها. هناك ربط تكويني وجودي بين أنفسهم وبقية النفوس، أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح، قبوركم في القبور. لأجل هذا الربط الوجودي التكويني كانت لهم نحو من الولاية على الأنفس. القرآن الكريم يقول: النبي أولى للمؤمنين من أنفسهم. لماذا؟ فيكفي أن يجعل له الولاية في الحكم، ليش يجعل له ولاية على الأنفس أيضا؟ يكفي أن يقال أن للنبي ولاية على الحكم، ولاية الحكم، ولاية الرئاسة، ولاية الإمرة، لماذا جعل له مضافا إلى ذلك ولاية على النفوس؟ لأن هناك ربطا تكوينيا بين نفسه القدسية والنفوس البشرية، لذلك كانت له ولاية على النفوس. وهذه الولاية التي للنبي محمد عبر النبي بانتقالها أو وجودها أو تحققها في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. نفس الولاية التي لي على النفوس هي لعلي عليه السلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. إذن هناك ربط وجودي بين نفس النبي والنفوس البشرية. هناك ربط تكويني بين نفس النبي وجميع أرجاء هذا الوجود، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس الربط بينك وبين البشرية فقط، بل لك ربط بجميع العالمين من جنها وإنسها وملكوتها وجميع ما فيها. هناك ربط وجودي بين نفسه القدسية وبين هذا الوجود بأسره وبين هذا الكون بأسره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن بناء على هذا الربط الوجودي بين نفسه القدسية ونفس المعصوم القدسية وبين جميع الأنفس، كان للإمام شعور جمعي لا يوجد لدى أي إنسان آخر. الإمام المعصوم لأجل ارتباطه الوجودي بنفوسنا يشعر بذنوبنا ويتألم لها ويتحسر عليها، بل ويبكي ويبكي وينهب من أجلنا كما تبكي الأم لألم طفلها. هذا الطفل إذا أصيب بعيب، الطفل في صغره قد ما يشعر بأنه أصيب بعيب، قد ما يشعر بأنه أصيب بمرض، أصيب بتشوه. هذا الطفل إذا أصيب بعيب أو بتشوه تبكي أمه وتنحب لأجله بكاء لا حد له، لأنها تشعر بألمه أكثر مما يشعر الطفل بألم نفسه. هذا الشعور الجمعي نتيجة الارتباط الوجودي بين نفس الأم ونفس الطفل، لأن هذا الطفل تخلق من بطنها، تخلق من رحمها، فهناك ربط وجودي تكويني بين جسمه وجسمها، لذلك تشعر بألمه أكثر مما يشعر هو بألمه. نفس الأمر بين النفس القدسية للإمام المعصوم وبين النفوس البشرية الأخرى. نتيجة هذا الربط الوجودي بين النفس القدسية للإمام المعصوم وبين النفوس الأخرى، الإمام المعصوم يشعر بآلام الأمة وبذنوبها وبمعاصيها ويتحسر عليها ويبكي لأجلها أكثر مما تشعر هي. إذن قول الإمام أمير المؤمنين: ظلمت نفسي، هو شعور بظلمنا. قول الإمام زين العابدين: كلما كثرت خطاياي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أنا آن لي أن أستحي من ربي. شعور منه بآلامنا وخطايانا، يشعر بأخطائنا أكثر منا ويتألم لذنوبنا أكثر منا ويبكي علينا أكثر مما نبكي لأنفسنا. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. معنى من أنفسكم يعني ربط وجودي موجود، هناك ربط تكويني بين نفس النبي وأنفسكم، ولأجل هذا الربط يتألم لكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الأدعية ليست اعترافا بالذنب والخطيئة من قبل المعصوم حتى تتنافى مع العصمة، بل هي شعور جمعي بآلامنا وأخطائنا وذنوبنا ومعاصينا، لما ذكرنا أن للمعصوم ربطا وجوديا مع أنفسنا. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه الذي نحتفل بذكراه هذه الليلة، الإمام الحسن الزكي يمثل في سلوكه الربط الوجودي بين نفسه القدسية وأنفسنا. من مظاهر هذا الربط الوجودي كرمه وعطاؤه، كان يعطي كل ما عنده في سبيل إنقاذ أمته من الحرمان الاقتصادي والاضطهاد الاقتصادي الذي فرضته الدولة الأموية آنذاك على الأمة الإسلامية. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه جاءه رجل يطلب ما عنده، قال أعطوه ما في الخزانة. قال هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جذبا وإنه خجل. ومن مظاهر الربط الوجودي في شخصيته حلمه، أي مسيء يسيء إليه من قريب أو بعيد يتعامل معه معاملة الأم الحنون، يتعامل معه بالرأفة والرحمة التامة. لاحظوا، الإمام الوحيد الذي تعرض لمعارضة شيعية داخلية الإمام الحسن الزكي، هو الإمام الوحيد الذي تعرض لمعارضة من داخل صفوف شيعته والمقربين إليه. حجر بن عدي هذا الثائر الشهيد العظيم، عمرو بن الحنق الخزاعي هذا الشهيد العظيم، اعترضوا على الصلح وقال بعضهم كلمات قاسية في حق الإمام عليه السلام، قال بعضهم السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقال بعضهم ليس كمثل يا حسن ولم تبايع معاوية، ولكن كل ذلك تعامل معه بالرأفة، تعامل معه بالرحمة، أجلسهم، استوعبهم، استوعب معارضتهم، شرح لهم موقفه، شرح لهم حكمة صلحه، شرح لهم أسباب وقوفه هذا الموقف، إلى أن أقنعهم واشتد كل ما في نفوسهم تجاه صلحه وتجاه موقفه عليه السلام. كان مظهرا للرأفة والرحمة والحنان الأبوي والحنان القيادي على أمته القريبين منه والبعيدين عنه. لم يكفر أحدا ولم يخرج أحدا من ربقة الدين، ولم يجابه أحدا مجابهة شرسة أو مجابهة حادة. استوعب كل أمته كلهم، حن عليهم، عطف عليهم، قربهم، أنالهم من عطفه ورحمته إلى أن أزال ما في نفوسهم. من مظاهر الربط الوجودي والشعور الجمعي للإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه صلحه مع معاوية. صلح الحسن كلف الحسن كثير، كلف الحسن كثيرا، صلح الحسن عليه السلام كلف الحسن آلام وكلف الحسن مآسي، لكنه تحمل كل ذلك في سبيل الرأفة بدماء أمته وفي سبيل الرأفة بأبناء أمته القريبين منه والبعيدين. وقال إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال إني خشيت أن يستس المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعم. ولما اعترضه حجر بن عدي قال له يا حجر ما أردت بصلحي لمعاوية إلا حقن دمائكم، هذا الحنان الأبوي الذي كان يقطر منه وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل من معاوية بن أبي سفيان من أجل الحرص على حفظ الأمة وصيانتها. حفظ المسلمين وصيانتهم الإمام الحسن الزكي كتب إليه معاوية بن أبي سفيان كتاب، قال: يا أبا محمد أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. طبيعي أنت من فقرة التاريخ تستغرب، يعني حكومة الإمام علي ما استقرت أبدا، 5 سنوات كلها حروب كلها دماء كلها اضطرابات. لما استلم الأمر الإمام الحسن ما استقر له الحكم أبدا، لكن لما استلم الأمر معاوية استقرت له الأمور ودعنت له الدولة الإسلامية بتمام أطرافها وبتمام جهاتها. هذا يرجع لماذا؟ يرجع إلى أن الحق ثقيل والباطل مرغوب ومطلوب، ليس له تفسير آخر إلا ذلك. الإمام معاوية بن أبي سفيان كتب إلى الإمام الحسن الزكي: أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. كتب إليه الإمام الحسن، قال: إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع. فأما المكره فهو معذور في كتاب الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما المطيع فهو عاص لله. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأنا لا أقول أنا خير منك، لأنه لا خير فيه، شو نخلي بيني وبينك مفاولة، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. الإمام الحسن الزكي قاسى في سبيل صلحه مع معاوية آلاما شديدة، ولكنه تحمل كل ذلك بشعوره الجمعي بالأمة وآلامها وما تكبدته من خسائر نتيجة حربها لمعاوية بن أبي سفيان، فحفظها وحفظ دماءها. وكان مولده المبارك في هذه الليلة مطلعا لأول نور في البيت العلوي الفاطمي، وكان بهجة للنبي محمد وبهجة لأبويه علي وفاطمة. فلما أراد الله بزوغ نوره المبارك تزينت السماء وتعطرت الجنان وهبطت الملائكة والحور والولدان، وحفتنا بأمه فاطمة بنت محمد. إلى أن بزغ نوره المبارك السعيد فأشرقت به الأرضون والسماوات. للزكي بن فاطم سبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها. حسن النجل حيدر مجتباها، قد حوى كل ما حوات أنبياها. فهو الجوهر الذي كان فردا لم تجنس له العوارض بردا. عجيب لو طاول النجم مجدايا وهو أعلى الأنام أما